الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى اله وصحبه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين. لكل لمحه ونبذه نعبد الله ونصلي على النبي. نقطة شرح قصيدة الجزء المباركة التي بدأناها في العشر الأواخر من رمضان هذا العام، عام 33400 من الهجرة النبوية الشريفة، وما جاء في هذا الشرح كتاب العمدة بشرح الجزء للإمام العلامة الفقيه المحدث الشيخ الإسلام أحمد بن محمد بن حجر الهيثمي المولود سنة 99 من الهجرة النبوية الشريفة، والمتوفى سنة 73 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مصنف الجودة بدرارين. آمين. الفصل التاسع، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. موضوع التوسل والقضية التي أشعوها الناس الآن منذ أن ظهر الذكر الوهابي في الساحة منذ أكثر من 250 عاما، هذه القضية قضية يجب أن تفهم معناها. الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي أمرنا الله أن نبتغي الوسيلة إليه بنص صريح القرآن. وقال في سورة أخرى: يبتغون إليه، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالوسيلة واردة في القرآن، ومعنى الوسيلة هو أن تتقرب إلى الله بما يرضيه وبما يقبله. والله سبحانه وتعالى يرضى بالعمل الصالح، وبالإجماع يقول توسل بالعمل الصالح، لأن الله يرضى العمل الصالح، فهو من وسائل الحصول على القبول عند الله الحرص على العمل الصالح والمواظبة عليه. والعمل الصالح نشأ من الإنسان الصالح، ولا شك أن الإنسان أقوى من عمله، لأن العمل عرض والإنسان جسم، وعند جميع العقلاء الجسم أقوى من العرض، لأن العرض يفتقر للمحل والجسم يفتقر للمحل ليظهر، لا ظهور له بذاته، لكن يفتقر للمحل. أما الجسم فتحل فيه الأعراض، فلولا الجسم ما ظهر عرض. فإذا كان التوسل بالعرض جائز بإجماع المسلمين، فيكون من باب أولى عند العقلاء أنه يكون الذي صدر منه العمل الصالح من باب أولى. فإذا كان العمل الصالح يتوسل به، فبالإنسان الصالح يكون من باب أولى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله بألسنة لم تدعوه لم تعصوه بها. قيل: وكيف نسألك بألسنة لم نعصاك بها يا رسول الله؟ قال: سلوا الله بألسنة الصالحين فإنكم لم تعصوني بألسنتي. فيبقى دعاء الصالحين مطلوب بالمسلم الصالح يدعو لغيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم نفسه علمنا بهذا، والوسيلة والاستغاثة، التوسل والاستغاثة معناهم واحد. استغيث بكذا يعني اتوسل بكذا، يعني استعين بكذا لعلك ترضى. فالاستعانه والتوسل والاستغاثه كلها بمعاني واحده مترابطه، واضح؟ وبالتالي اذا كنت ممكن تستغيث الى الله بما يقبله الله، وتتوسل اليه بما هو مقبول عنده، هل عملك الذي يمكن ان تتوسل به ان تضمن انه مقبول؟ لا تستطيع انك انت تخبر بان عملك مقبول، لان قد يكون العمل غير مقبول. لكن الصالح والنبي مضمون القبول من الله، قبله الله سبحانه وتعالى خلاص. فاذا كنت يمكن ان تتوسل بمضمون القبول، ليكون التوسل بمضمون القبول اول من باب اول. وبالتالي يبقى التوسل بالنبي وهو اضمن الخلق قبولا عند الله يكون من باب أولى وأولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاؤه مستجاب قطعا، وهو حبيب الله قطعا، وأن الله قبله قطعا. أما أنت فمضمون القبول، وعملك مضمون القبول، فكيف إذا كان يكون أن تتوسل بمضمون القبول وهو العمل في الإجماع فتدع مقطوع القبول وتقول أن هذا لا يجوز؟ هذا خبث العقل، وهو أن يقدم المضمون على المتيقن ولم يقدم الظن على اليقين إلا مقبول. وعشان كده إنكار التوسل للنبي نوع من الخبث العقلي لا يوثق عليه أي إنسان عاقل، لأن النبي مقطوع القول عند الله. يوم القيامة ما فيش حاجة اسمها بقى شرك، كل أهل الموقف يوم القيامة مؤمنين حتى الكفار، لكن لا ينفعهم إيمانهم، لكن كل مؤمن. إذا كان التوسل لا يجوز يبقى أهل الموقف اللي هيتوسلوا بالأنبياء عشان ربنا يقضي بينهم في الحساب يبقوا مشركين، وهذا لا يقول به عقل. كل أهل الموقف مؤمنين، حتى فرعون وقارون وهامان وأبو جهل وأبو لهب كلهم صاروا مؤمنين بمجرد الوفاة، لكن لا يستمرون بإيمانهم لأن انقضت حياتهم. ومعلوم أن أهل الموقف يوم القيامة يلجؤون إلى الأنبياء. طب ممكن يقول لك ربنا قريب يا أهلي، بدل ما يقول يا رب اصرف من الخلاص، لا ما بيقول لهم كده، بيقول لهم اتبعهم في الدنيا كده، ادعي ربنا على طول يا أخي، هو في حجاب بينك وبين ربك؟ فهم مش يقولوا له كده؟ طب ليه ما عملش أهل الموقف كده يوم القيامة؟ وهم أكثر الناس إيمانا، ده إيمانهم تحول إلى عين اليقين. أنت هنا إيمانك علم يقين، لكن أهل الموقف يوم القيامة عين يقين. فاللي إيمانهم أقوى ما قالوش يا رب يا رب، ما قدروش، راحوا لسيدنا آدم عشان هو اللي يقول يا رب يا رب. فسيدنا آدم قال لسيدنا آدم ذهبوا إلى نوح، راحوا لنوح. طب كانوا يقولوا يا رب يا أخي مرة واحدة للمؤمنين عشان تعرف الخبر اللي بيقولوه دلوقتي انتوا اللي بيقولوا. راحوا لسيدنا نوح، ومن سيدنا نوح لسيدنا إبراهيم، ومن سيدنا إبراهيم لسيدنا موسى، ومن سيدنا موسى لسيدنا عيسى، لحد ما حط رحالهم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي توسلوا بجميع الأنبياء حتى يصلوا لنبينا، فيتوسل نبينا إلى الله، لأن الأنبياء لا يصلحوا أن يتوسلوا إلى الله مباشرة، فدلوهم إلى ما هو أعلى منهم الذي يصلح أن يتكلم مع الله مباشرة هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أن التوسل بالنبي شرك يبقى بيصل أهل الموقف من القيامة بالشرك، وهذا لا يقول به عاقل، ولا يقول عاقل أبدا لأن الأنبياء بتدل الناس على الشرك. لما راحوا للنبي ليه ما قالوهمش النبي؟ ما تسألوا ربنا، ربنا قريب ليكم، جايين لي ليه وتعبين نفسكم، بتقولوا يا رب يا رب ويتسبموها إن شاء الله بحضرة مولاه. لا أبدا، النبي يقول أنا لها أنا لها، يوم يسجد ويحمد ربه ويدعو الله فيقال له ارفع راسك تشفع تشفع وتلقى وقت. فنالوا مقصودهم، نالوا مقصودهم بالشفاعه بنبيهم. فاذا كان الشفاعه بالنبي حدثت يوم عين اليقين، الا تحدث في حال حياه الدنيا حيث علم اليقين؟ فهو خبل نشا في عقول ناس قدموا العرض على الجد، قدموا العمل الصالح على الإنسان الصالح، قدموا عالم الدنيا وهو علم اليقين على عالم الآخرة وهو عين اليقين، وقالوا طريق القرآن ونصيحة الأنبياء وفعل الناس جميعا على مر العصور. والله سبحانه وتعالى يقول فإني قريب، الله هو الذي قريب، القرب وصف الرب وليس وصف العبد، العبد البعيد. فيقوموا هم يشوهوا الآية ويحرفوا الكلمة عن مواضعه ويقول لك إيه؟ إنت قريب من ربك على طول يا رب يا رب، فوسط القرب للعبد. فأول الآية على غير تأويلها، فحرفوا كتاب الله، وهذا فعل اليهود، وهذه وراثة يهودية نشأت في عقلية الأمة المحمدية بسبب انتشار هذا الذكر. نحن لا نحرف الكلمة عن مواضعه. من القريب في الآية؟ قل إني قريب أجيب دعوة الداعي. فالله هو القريب والعبد هو البعيد، وإذا كان العبد هو البعيد والله هو القريب احتاج هذا العبد الى عبد اخر قريب من مولاه مقطوعا بصلته لمولاه. فلك الناس الى النبي اذا سالك عبادي عني فوجهنا الله حتى نستشعر قرب مولانا الينا ان نتوجه لنبينا. فان توجهنا لنبينا استشعرنا قرب مولانا، وان لم نتوجه له لا نستشعر قرب مولانا. وهذا ما فعله اهل الموقف يوم القيامه. فاهل الموقف عملوا كده بالظبط لانهم اهل علم يقين وعين يقين، عارفين مش محتاجين حد يعلمهم لان خلاص انتقلوا في دار الحق، فمش محتاجين يسالوا فقير ولا يسالوا عالم، لان صار الكل علماء والكل مؤمنين. فلقوا على الانبياء على طول، راحوا سيدنا ادم ومن ادم لجميع الانبياء حاجه مهمه. والعلم في الحديث ده مختصر، ده هم راحوا لجميع الانبياء، كل امه راحت لنبيها وكل نبي يدل على اللي بعده، ولكن الحديث جاء بالاختصار حتى يبين لك ان المحطه الاولى كانت ادم والمحطه الاخيره كانت نبينا صلى الله عليه واله وسلم. فنالوا مقصودهم بطريق التوسل للنبي، وعلشان كده عمل هذا الفضل مخصوص توسل للنبي. نقول هذا الكلام لانهم قالوا ان قصيده البرده فيها توسل بالنبي والتوسل بالنبي شرك. هذا الكلام خطا، بل يخالف اجماع المسلمين وما عليه القران والسنه وعمل اهل الموقف يوم القيامه. وليس لهم انسان ثابت قال مثل هذا الكلام الذي قالوه. غايه ما هنالك ان ابن تيميه اجاز التوسل بالنبي في حال حياته، ونحن نعتقد ان النبي ما زال حيا. فاذا حتى على مذهب ابن تيميه نتوسل بالنبي لانه ما زال حيا، لانه قال يتوسل به في حال حياته، والنبي عندنا يقينا انه حي في قبره، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختار الرفيق الاعلى اختار الاعلى، وان البرزخ حياه روحانيه اقوى من حياه الدنيا، ولا اطلاع على الدنيا ولا اطلاع على البرزخ ولا اطلاع على الملكوت. اما حياتك في الدنيا لا اطلاع عليها الا على امور الملك فقط، لكن في البرزخ انت لك عين على الملك وعين على الملكوت. هم يعتقدون ان الميت لحال الغفله حتى يوم القيامه، وهذا الاعتقاد لا يقول به مسلم معتدل اليقين، ولكن هو دين اليقين جعلوا الموت فتره غفله حتى يبعثون، وبالتالي لا يزورون الموتى ويحرموا زياره الموتى، ويحرموا حتى انك انت تدعو عند الميتين ويعتبروا ذلك شرك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب للموتى يزورهم في اليوم اكثر من مره، او على الاقل مره كل يوم. فالنبي كان يزور القبور على الاقل مره كل يوم، وكان يدعو بنفسه عند قبور المسلمين ويدعو للمسلمين، يقول اللهم اغفر لنا ولهم. طب ما كان ممكن يدعو بيته، ليه رايح عند القبور يدعي؟ زي ما بيقولوا لنا ما تدعي بيتك يا اخي، انت ليه تروح تزور الوالي اللي مات وتدعي هناك؟ بيخالف فعل النبي. طب ما نجي نسيب بيته ونروح نقول اللهم اغفر لنا ولهم. مش بيقول كده اغفر لنا دي دعاء للنبي؟ ولهم دعاء ليهم؟ لان الدعاء عند قبور المسلمين وهي روضه من رياض الجنه مقطوع القبول. لأن في الجنة لهم ما يشاؤون عند ربهم. ومعلوم أن قبر المسلم الصالح روضة من رياض الجنة. وطالما حققته عند رياض الجنة لك إن شاء الله القبول، لأنه يؤمن على دعائك المقبول الصالح. فلما تروح تقول يا رب يا رب يا رب، اللي بتزوره ده يسمع كلامك ويشعر بك، وهذا يحتاج لإيمان بالغيب. أما الذين لا يؤمنون إلا بالحب فينكرون هذا. ومحض الايمان هو الايمان بالغيب. وبالتالي لما حصل خلل عندهم في الايمان بالغيب انكروا زياره القبور وانكروا مخاطبه اهل القبور وهم في قبورهم، والنبي كان يخاطبهم. النبي كان يخاطب المقبورين السلام عليكم بكذا الخطاب هكذا. وهم يقولون انهم في غفله ماتوا خلاص كده، هكذا يقولون ماتوا خلاص كده. لا، احنا نقول ماتوا احياء عند ربهم، ماتوا بالنسبه لنا في الظاهر وفي الحقيقه احياء. الله يقول لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموالا بل احياء عند ربهم. الكلام ده اللي بقوله ولا الشيخ فلان بيقوله ولا العالم العلاني بيقوله ولا رب العالمين اللي بيقوله؟ رب العالمين. ولا تحسبن ايها الوهابي ايها الثروي ان الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم ينصرون. يعني لا تعتقد في قلبك ولا في ذهنك انه ميت ولا تقول انه ميت ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموالا. لا تحسب في عقلك ولا تقول بلسانك، فان قال بلسانه مات فقد خالف صحيح القران. وانا شفتنا هناك بيقفوا جنب قبر نبي قال مات خلاص كده، مات خلاص كده. هكذا لكل زائر يقولونها ويرددونها في اليوم عده مرات مخالفين صريح القران الذي قال لهم ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموالا. بل احياء ولكن لا تشعرون ايها الوثنيين، لا تشعرون ايها الكفار بالغيب. فهم اعتقدوا ان البرازخ حاله غفله وسكون لا اطلاع لها على الدنيا حتى يبعثون يوم القيامه. ونحن نعتقد ان البرازخ حاله يقظه وانتباه، فالناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وان اهل القبور لهم اطلاع على امور الدنيا كما ان لهم اطلاع على امور الاخره، وان قبر المقبور من المسلمين روضه من رياض الجنه، وقبر المشرك الكافر حفره من حفر النار. هذا الاعتقاد هو الاعتقاد الثوري الذي عند المسلمين على مر العصور. وبناء على هذا قال هذه الابيات الامام القصيري يقول: قدمته بمديح استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. قدمته اي صلى الله عليه وسلم على وجه خدمه الادنى للاعلى، لان مدح النبي من باب النصيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تحديد النبي بيان فضائله وبيان فواضله وبيان شمائله. ومعلوم ان المدينه النصيحه قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا حديث صحيح رواه ابن مسلم في صحيحه وغيره من أهل السنن. وهم يقولون عن أنفسهم أنهم أهل حديث، أي حديث؟ يقولون عن أنفسهم أنهم أهل القرآن، أي قرآن تقرؤونه وأي حديث تدرسون أيها الجهلة؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. فعلشان كده عليهم أنهم يعودوا مرة أخرى إلى دراسة ما يعتقدون أنهم قد درسوه، وإلى فهم ما يعتقدون انه قد فهموه، حتى يعودوا الى طبيعه الاسلام المعتبره الذي فيه حلاوه الايمان. فوالله ان كانوا مؤمنين فايمانهم بغير حلاوه، وان كانوا مسلمين فاسلامهم مع سوء ظن. وبالتالي يجب عليهم ان يعيدوا ايمانهم ويعيدوا اسلامهم، لان المسلم لا يظن السوء بالمسلم. والمؤمن يأمنه المؤمن على دينه وعرضه، وهم تعرضوا لاعراض المسلمين والمؤمنين ووسموهم بالشرك وبالكفر. وبالتالي عليهم ان يعيدوا ايمانهم مره اخرى وان يعيدوا اسلامهم مره اخرى. خدمته بمديح استقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم، اي بمديح بشعر مقيد للثناء الجامع حسب ما يمكنني، وصدقت بذكره واخلصت الطويه في نشره. استقيل يعني اطلب من الله ان يقيلني من اجل ذلك المديح، يعني ببركته، ذنوب عمر هو مدة إمارة البدن بالحياة والأدب، مضى أي ذهب ذلك العمر بلا فائدة بل بخسارة الذنوب حيث صرف في الشعر لأبناء الدنيا بمدح وغيره. هو كان شاعر، فأحيانا كان يبقى إيه ببعض الأشعار في مجالات أخرى غير مجالات مدح النبي، فهو بقى إيه بيمدح النبي بشعر عشان ربنا يمحو عنه ما فعله من الأشعار التي كانت في مجالات لا تليق قبل ذلك. مضى في الشعر والخدم، مضى في الشعر ابناء الدنيا بمدح وغيره. والشعر عباره عن كلام موزون منقفى قصدا، ولعدم قصد الوزن والتقصير لم يكن نحو قوله صلى الله عليه وسلم ان النبي لا كذب على ابن عبد المطلب ليصرف شعرا، لان النبي لم يقصد الوزن. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي. والخدم لهم ايضا جمع خدمه، وهو ما يديه الشخص لغيره على وجه التعظيم ولا يكون الا من الادنى من اعلى هذا. وقد ذكر الفقهاء ان الاشتغال بالشعر على اقسام مندوب ومذموم ومباح. خلاصه الشعر، سئل النبي عن الشعر في الحديث المروي باسنادنا للامام الترمذي في سننه وفي شمائله، فقال النبي عن الشعر: حسنه حسن وقبيحه القبيح. يبقى الشعر في منه الحسن وفي منه المباح وفي منه القبيح المكروه وفي منه الأشد قبح المحرم. يبقى الشعر أنواع، فالشعر يدور مع الأحكام الخمسة، ففي منه الواجب الذي يحبب الناس لله ويحبب الناس لرسول الله وهذا أمر واجب، وفي منه المستحب الذي يثير للإنسان العواطف إلى اللجوء إلى الله ويعرفه فضائل الصالحين وعلى رأسهم الأنبياء وعلى رأس الأنبياء نبينا، وفي منه المباح في المجالات المختلفة المباح، وفي منه المكروه الذي يكون فيما لا طائل ولكن لا يمني عليه محرم فيكون حرام مكروه، أما إن كان في مجال المحرم فهو حرام، إن كان حرمة خفيفة فإذا حرام من الصغار، وإن كان حرمة شديدة فيكون حرام من الكبائر، وهكذا يبقى يدور الشعر مع الأحكام الخمسة، فهو يحتمل الوجوب ويحتمل الاستحباب ويحتمل الإباحة ويحتمل الكرامة ويحتمل الحرام. والنبي في حديث يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير من أن يمتلئ شعرا، يقصد الشعر القبيح وليس الشعر المطلق، واخد بالك؟ وهذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا يقصد به الشعر القبيح. إذ قل دانية ما تخشى عواقبه كأنني لي ما هدي من النعم، إذ ضرطية عليلية قل دانية أي الشعر والقلم لأبناء الدنيا من التقليد وهو التزام الشيء وجعله في العنق حسا أو معنى، وقلل يعني جعلها في عنقه كأن الله حط على عنقه كبارة وسأو منها أهل الدنيا علشان يعمل لهم خدمات فيهم فأصار يسير خلفهم كالبعير مؤخرا. كأنني ليهما هدي من النعم ما تخشى يعني ما تخاف عواقبه من الأذان والأوزار جمع عاقبة وهي مآل الشيء ومرجعه، ربنا بيقول والعاقبة للمتقين. كأنني ليهما أي من أجل الشعر والكلم المذكورين هدي وهو مختص أصلا بما يهدى إليه من النعم، يعني كأنه يسقون كما يسوق الدابة يعني، ووجه الشبه قرب الهلاك وحقارة المقلد به والناظم المقلد بما يترتب على شعره وخدمته لأبناء الدنيا من الكذب والباطل ومن تعظيم ما حقره من الدنيا وأرضها. ومن ثم قيل لبعض الشعراء ما أشد ما أتى عليه، قال مدح من أحتاج إلى هدوء، أي مدح من هو أهل للدم. وإلى هذا يوم القول المتنبي ومن نكر الدنيا على الحر أن يعني يرى عدوا له ما من صداقته بد. ولهذا ترى الشعراء يمنحون الشخص تارة ويذمونه أخرى ويمنحون من يستحق الدم ويذمون من يستحق المدح بحسب ما يعرف له من المقاصد الكثيرة والأغراض الكثيرة. أطعت غير الصبة في الحالتين الشعر والخلم، وما حصلت إلا على الآثام والندم. والإنسان في الحال شباب ويبقى عنده نوع من الغضب وعنده نوع من التصرف، شكلها لي أطعت غير الصبة يعني في فترة الشباب حيث لا يتثبت الإنسان وعنده نوع من التصرف وعنده نوع من الإقبال على الدنيا ويريد أن يتخلى من أي جانب فما وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تدري، فيا خسارة نفس حقيرة وعنيت نفسها وأرى مطلق النفس بحقارتها من في تجارتها وهي طلب الربح للبيع والشراء ثم اتسع فيها فاستعملت لاستبدال شيء بآخر كما في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لم تشتري تلك النفس الدين بالدنيا، تميز لا تدخل على المتروك، غالبا تدخل على المتروك، لم تشتري الدين لتحصل عليه بالدنيا لتترك الدنيا، هي بل لا تميز تدخل على المتروك. في الغالب العام القاعده دي ليها بعض الشواذ وامثله في الشواذ بعدين في الامر، لكن في الغالب العام ان الذات تدخل على المتروك. ولم تسمي من السوم الذي هو مقدمة الشراء أو هو أخذ المبيع يتأمل فيه لغرض الشراء، ما دخلت الدنيا وتركت الدين ولم تكن يعني ما عادش كمان اتحرك واشوف اتصرح وخلي الدنيا بلاكه يعني تملي بيشتري حاجه بيتمحصها اول ويفكر ثانيا وبعدين بعد كده يتدبر السمك وهل السمك مناسب للمدفعه ولا لا؟ لا ده هو ايه بسبب ارتفاع الثقل عمل هذه الاشياء. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبع له الغضن في بيع وفي سلم. ومن يبع عاجلا هو امر الدنيا عاجلا هو امر ايه؟ امر الآتي والاخره منه بعاجله. العاجل هو امر الدنيا وأراد به الدنيا الثانية لأن أخذ العاجل وترك الآجل. يبقى هنا البحث دخلت على إيه؟ على المسروق على خلاف القاعدة على المطلوب. فهمت بقى؟ يعني هنا خالف القاعدة لأنها إحنا قلنا لها أحيانا تبقى يعني أمثلة شاذة. فهو استعمل الفاعلة المستقرة ثم استعملها بشذوذ يعني يبين أن هنا كده يجوز وكده يجوز. ومن يبع عاجلا منه لعاجله يبن له الغضن في بيع وفي سلم. كانه لما اقبل على الدنيا كانه بعدها ترك الاسد واقبل على الدنيا. يبن له يعني يظهر له الغضن يعني النقص والخساره في بيع وفي سلم. والسلم نوع من البيوع اللي هي بيبقى فيها الثمن مؤجل والبضاعة عاجل او الارض العكس تدفع الثمن معجل وتستلم البضاعة بعدين موصوفة في الذمة. هو بيع موصوفة في الذمة السلم نوع من البيوع. إن آتي ذنبا فما عهدي بمنتقل من النبي ولا حبلي بمنصرفي. إن بشرت آتي أفعل ذنبا يعني جرما فما يعني فليس عهدي أي ميثاقي بمنتقل أي باطل من نقصت الحبل الطرف ومنه ينقضون عهد الله من النبي اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والرسول طالب منتقل يعني نقض التوبه وارتكاب الذنب ولو كبيره ما قال الكفر لا ينقض العهد المذكور. الارتكاب الكبيره لا تخرج الشخص من الايمان خلافا للمعتزله. ولا حبلي يعني مطلي النبي بمنصرم اي منقطع لكمال محبته فالمنصرم يعني منقطع. فإن لي ذمة منه بتسمية محمد هو محمد عشان كده أنا بقرأ القصيدة اللي بقول إيه بتسمية أبو محمد عشان أبقى ماشي بقى فاهمني. لكن هو كان اسمه محمد فبيقول أنا أعتقد إن طالما اسمه محمد ده في حد ذاته ذمة بينه وبين النبي إن كل من اسمه محمد النبي يشفع فيه. وإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق للذمم فإن لي من أجل عهدي وحبل المذكورين ذمة يعني حرمة منه أي من النبي بتسميتي من أجل أن سميت محمدا وفق تسمية صلى الله عليه وسلم وهو أوفى الخلق يا جميع المخلوقات للذمم أي القيام بحقوقها فلا بد أن يحامي عنها ويشفع في أهلها. والبيت يشير إلى حديث الوالدة في صلاة من تسمى باسمي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوقف عبدان بين يدي الله تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان ربنا بما استأهلنا الجنة ولم نعمل عملا يجازينا الجنة فيقول الله تعالى ادخل الجنة فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه أحمد ولا محمد. وروى أبو نعيم عن فطيس بن شريط قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى وعزته وجلاله لا أرسلت أحدا يسمى باسمك في النار. معظم الحديث ضعيفة في الإسناد إلا أنها تقال في فضائل الأعمال وهي فيها حسن ظن بالله فهي توافق المطلوب أن نحن نحسن الظن بالله. لكن هم يحبوا يضعفوا الأحاديث التي تؤدي إلى حسن الظن بالله بسبب سوء ظنهم بالمسلمين فساء ظنهم بالله وهذا بسبب شوق مما هم عليه في القوية. إذا سميتم الولد محمدا فلا تضربوه ولا تحرموه كرواه البزار عن أبي رافع جثمان ضعيف. وروى الخطيب عن سيدنا علي بن أبي طالب وكرم الله من طريق ضعيف إذا سميتم الولد محمدا فأكرموه وأوسعوا له في المجلس ولا تقبحوا له ولدا. وروي عن أبي أمامة البهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود فسماه محمدا حبا لي وتبركا به كان هو وموجودهم في الجنة. عشان تعرف ان امة النبي هم محكومة لا يحصل اسرة لو تلاقي فيها واحد مسمى محمد او محمد مستعيرة ده محمدية كمان محمد واحد شخص واحد يخليه محمدية وشخص واحد يخليه احمدية يعني ايه شدة محبتي يعني مش محمد واحد ده محمدية ومن حبهم برضه في الايه في الحسنين ولا الحسنين رضي الله عن مستعيرة إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا تقول يا ذل القدم. طبعا ده كل أهل الموقف أمانهم في الناس بس أتصور أنت النبي هيتخلى عن واحد يبقى أقول بقى هيخذلني هيخذلني السودة لا مالكش حد بقى فهمت بقى إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا تفضلا منه يعني مش هيجي بقى يقول لي أنت عملت وما عملتش ده مش وقت هياخدني على طول تفضلا من غير ما يحسبني ده فضلا لان لو عدلا هيرميني في النار لا ده هي فضلا لان مش هندخل الجنه الا برحمه ربنا وبفضل ذاته والا فقل يا ذله القدم ان لم تكن يا رسول الله في معادي اي في زمان عودي الى الله الكبر اخذا بيدي مشفعا لي وشافعا في فضلا منك لا وجوبا عليك او لاجل فضلك واحسانك الشامل لجميع الامه والا وان لم تكن في معالي اخذا بيدي فضلا فقل لي يا زلة القدم اي رداءة الحال وسوء المنقلب واصل زلة القدم ان يزل قدم الانسان عن طريقه فينزلق او يعرف حاشاه ان يحرم الراجل مكارمه او يرجع الجار منه غير محترم لا هو على فكره مش هيجبني لان حشاء ان هو يحرم الغالي العرب بتجير النبي مش كده دي عادة العرب ونبينا سيد العرب مش هيجرنا ده النبي سيد العرب ده كان العرب العادي في الجاهلية كان يجير النبي اللي يستجير به فما بقى سيد العرب في الاسلام يا من بقى يا رسول الله اجرني فهمت بقى وإن ربنا بيقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره ده المشرك هيجيله النبي حتى يسمع كلام الله طب والمؤمن هيجيله النبي حتى يدخله الجنة يبقى الحكاية واضحة حاشاه أن يحرم الراجل مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم حاشاه صلى الله عليه وسلم تنبيها له أن يحرم يمنع الراجل اسم فاعل من الرجاء وتأمين الخير وذل اليأس مكارمه جمع مكرمة بمعنى الكرامة أو يرجع الجار منه فتصلم إذا في الجوار والمحتمى الحمام يرجع غير محترم بل يرجع محترما بشفاعته وإنالة كل مطلوب ومنذ أن جرت أذكاري مدادحه وجدته لخلاصي خير منتزله ومنذ يعني منذ زمان أن جرت أذكاري جمع ذكر وحركة النفس في المعبودات انما حركتها في محسوسات يسموها ايه تخيلا يبقى الافكار حركه النفس في ايه في المعقولات لكن اذا تحركت النفس في المحسوسات فيسموها تخيلا على الخيال ملائحه جمع مديح وجدته صلى الله عليه وسلم لخلاصي من جميع الشدائد امرارا كانت او غيرها خير ملتزم لإنجاز ما أملته فيه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفوت الغنى منه يدا تربة إن الحياة يثبت الأزهار بالأكم ولم يفوت أن يتعدى الغنى بالصدق منه من صدق النبي ولو أن أمره من أتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله إيه من فضله وجعل الفضل واحد وجاء الله ورسوله بغير عقد الله لبيان ان الرتبة واحد لماذا؟ لان الله مصدر ورسوله مظهر والفضل واحد فالفضل واحد من الله مصدرا ومن النبي مظهرا فهو القاسم والله يعطي واضحه الايه اول وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله عرف وأن تؤتينا الله وتؤتينا رسوله من فضلهما نقول هذا فضل النبي منفصل عن فضل الله، لا، ده الفضل واحد من الله مصدرا ومن النبي قسمة ومظهرا. ولذا كان يقول انما انا قاتل والله يعطي. يقول لك بصاحب القران هم وبيقروا القران ليل نهار ومش فاهمين حاجه وما يعرفوش النبي لسه. عشان كده النبي يقول لا يجاوز التراقيهم فعليهم ان يراجعوا، يعني لسه ما نزلش قلبهم. اصل التركوع احنا عارف يبقى جاي لهم القران من مخهم لحمدرته. قلبهم غافل. ادي معنى لا يجاوز التراقيهم. انما عارف المؤمن القرآن في مخه ينزل على قلبه ويطلع من قلبه على جوزه. لكن هما لا، تليك القرآن من عقله على فمه وتركوه ديه. يعني جسد في راديو لا علم ولا تدبر ولا فهم ولا حاجة. ومعلوم أن القلب هو محل الفهم والتدبر والعلم. فكلام النبي واضح. والله الواحد يشوفه يوصل إلى رسول الله. ما كنا نعجز عن وصف هذا الأمر. بالذات حافظ القرآن وبيقول الكلام ده. يقول النبي يطمن يقول ما تقلقش يا ابني ما تقلقش يا ابني ما تقلقش. لا لا يواوي التراقيب، لا قدرت ما تقلقش القلب. ما تقلقش، العيب مش في القرآن، ده العيب لهم. الواحد بيتعجب، ده ساعات منهم ناس تقف تصلي ما تردوش ربنا. من كتر ما هو ماهين في الحفظ. جهاز تسجيل، هو جهاز التسجيل بيغلط؟ ما غلطش، جهاز تسجيل سي دي شغال. تتكع على الزرار شغال. لكن وصل لقلبه القلب لسه بدري على ما يوصل لقلبه. وعلى ما يوصل لقلبه لسه بدري على ما يتدبره. وعلى ما يتدبره لسه بدري على ما يطلع على لسانه من قلبه. يبقى ده لسه بدري عليه قوي. يبقى دول ناس لسه بدري عليهم قوي. لسه ما دخلوش حتى المدرسه. ولا حتى كي جي 1. شفت قد ايه؟ تقالي كلام انك واضح فيه. ولم يفوت الغنى منه يدا تربت ان الحياه ينبت الازهار في الاكل. ولم يفوت الغنى. يقول لك الغنى من النبي ولا من الله؟ مشركين ولا ايه؟ يقول لك كده. الله يقول كده. يقول يا ابني احنا غنانا للنبي، مره كنت بناقش واحد من 20 سنه. هنا؟ اقول له يا ابني احنا غنانا للنبي يا ابني. يقول لي انت مشرك ولا ايه؟ واحنا قاعدين في منزل النبي، صرنا بنقول النبي انا مشرك. ده انا قاعد مستني صلاه المغرب يا ابني وصايم، تقول لي مشرك؟ امال المشرك ازاي؟ ايه اللي دخلني المدينه انا اصلا؟ وخدت التاشيره الا ان انا مسلم. شو قصدي؟ بقول له يا ابني انت انت مش قاعد في المدينه؟ اهل المدينه دول كلهم رزقهم يسوق اليهم ليه؟ عشان الناس جايه من النبي، يبقى هم عايشين بالنبي. والنبي لو ما كانش هنا ما كانش حتى جالس على الجو، كان زمانكم شحاتين. رديت عليه بقى انا كمان لساني زي المبرد طالما الامر متعلق برسول الله. هنعمل ايه بس؟ يقول يعني احنا غنانا بالله، يقول له لا انت غنانا بالنبي، ده انتوا اهل المدينه اكثر ناس المفروض تقولوا كده. هو انتوا عندكم جو حلو يعني ولا مناظر جميله عشان الناس تيجي تتفرج عليها؟ ما جايين يا ابني للنبي. لولا كده لا حد هيجيلكم ولا يعبركم وكان زمانكم قاعدين تجيبوا البضاعة مش لاقيين حد يشتريها. وبعدين بني ادم عالى على الامم بتشحنه. فانت اصلا غناكم بالنبي يا ابني. وقلت له الايه ومش عارف ايه. انا ما اقدرش اقعد حتى يفضل جنبي. خايف يحصل تاني. من قام ما اقدرش بقى اذا يرد وقت قام على طول كده ايه متاسفا وايه وقعد بورا. خلاص يقعد ورا. ما زال يتأخر حتى أخر الله. أنا أعمله إيه؟ علشان كده هما بيعترضوا على البوردة، بيقولوا هذه المعاني اللي هما مش فاهمينها. يقول لك ولن يفوت الغنى منه، منهم؟ هو الغنى من النبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيوه يا ابني، هما الرحمة للعالمين إزاي؟ ما هو بياخد الرحمة من الله يديها للعالمين. هما لو هو رحمة للعالمين إزاي يعني؟ هم مش فاهمين حاجة، عملوهم إيه؟ يقول انما انا خلق الله يعطي. يقول لو انا رضوا بما اتاهم الله ورسوله فقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. ده انت في التشهد بتقول ايه؟ النبي لما ربنا قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، النبي خد السلام كله من الله. قال النبي عمل ايه؟ خد وقتك قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يبقى السلام كله ينزل على النبي الاول وبعدين يقدم. هكذا كل شيء. الرحمة كلها تنزل على نفسك وين محسن، المال كله ينزل على نفسك وين محسن، إنما أنا قاتل الله دلوقتي. سير الحديث يفهموها حاجة غريبة، ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار من أكل منه صلى الله عليه وسلم، يدا شخصا تربت افتقرت يعني اتصفت بالتراب، إن الحياة هو المطر الغزير ينبت الأزهار يعني يتسبب في إنبات الأزهار هي في الأكل في الأماكن المرتفعة لعموم المطر إياه، فكما لم يفوتها ذلك النبات لم يفت الغنى من النبي صلى الله عليه وسلم بعلو منزلته وشرف قدره وعموم بركته، يمن يظن ان لا تستغني ايد من كمال طاقتها وشده كفرها. والاكرم في كلامه يحتمل ان يكون بضم الاولي يعني البكم جمع يعني، ويحتمل ان يكون كفها الاكرم والاول هو الابلغ البكم واللائق بكمال المعنى، كما ان الحي يمكن الازهار في البكم جمع اكم يعني، وعندي ولا خليها بالجمع الى اكم، لكن على اي حال لو خليناها في الاكم يبقى الالف والنبل الجنس اي جنس الاكم، وهي تشمل كل بر تحتمل وتحتمل. ولم ارد زهره الدنيا التي اقتطفت جدا زهير بما اثنى على حاله، يعني انا بمشي للنبي انا مش عايز نبي، انا عايز بس ربنا يرضى عني على ما تقربت لمن يرضى عنه، لأن ربنا راضي عن النبي وليتقرب عن المرضي عنه يبقى مرضي عنه. الخلاصة كده. ولم أرد من سلاح له صلى الله عليه وسلم زهرة الدنيا ونضارتها التي اقتطفت من الاقتصاد يدا زهير وهو ابن أبي سلمة ربيعة بن رباح المزني الجاهلي، كان من فصول الشعراء وصناديق البلغاء، وهو أبو كعب وبجير الصحابيين المشهورين رضي الله عنهما، وابن كعب اللي هو مدح النبي بن السعاد كعب بن زهير، أصل دي قبيلة شعراء بالوراثة يعني، كان هو وجد وجد وجد كلهم شعراء وإخوات، كانت قبيلة شعراء ومطلعها بان السعاد فقلبي اليوم مكبول متيم بذراع لم يفر مكبول. وقد ذكرنا سبب إسلام وإسلام أخيه بجير في شرحنا على تلك القبيلة، فالشعر فيهم وراثة بما أثنى من الثناء والذكر الخير على هرمي وهرم هرمي ده ابن سنان بن حارثة المزني أحد أبوات العرب، وكان يصف زهيرا بالصلاة الجزيرة. هرمي ده زهير كان كل ما يزدهر عايز فلوس يعمل قصيدة يثني بيها على هرمي، والهرمي ده كان من يعني من كرماء العرب وأغنياء العرب يوم يبعثوا فلوس، فكان حياته كده كل ما يحتاج فلوس قصيدة يبعث له، فقضى عمره عايش عليه على مدح هذا الرجل. ولذا اضاف النبي رضي الله عنه استطافها الى كلتا يديه لان اليد الوحيده لا تكلها بعظمتها. وكان هرم قد حلف ان لا يمدحه زهير الا اعطاه، ولا يساله الا اعطاه، ولا يسلم عليه الا اعطاه عبدا او وليدا او فرسا، فاستحى زهير من كثره ما كان يقبل منه. وقال عمر رضي الله عنه لبعض ولد هرم انشدني بعض مدح زهير اباك، فاعترض وقال عمر انه كان يحسن فيكم المدح، فقال ونحن والله لنحسن له العطيه، فقال لقد ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم. وقد ورد ايضا ان عائشه رضي الله عنها خطبت بذلك بعض بنات زهير ولا منافاه، والبيت احتراز عما يظهر من البيت قبل كما وقل تعلم اني لم ادرك بمدح له صلى الله عليه وسلم الا والتخلص من أهوال يوم القيامة بشفاعتي، ومما يقعدني عن العبادات من الأمراض في الدنيا ببركة دعوتي. ولم أرد ما أراد زهير في ثناء على هرم من الدنيا والزهرة والأموال وبهجتها. ثم أخذ الناظم رضي الله عنه استشفى بالنبي دي في الفصل العاشر والأخير، قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العام. والبنت بيعتبروه من أكبر البيوت شر في إيه في البلد، في حين ان هو اكبر بيت صحيح في القصيدة وكلها صحيحة. ليه؟ لان ده يوافق الحديث المروي في الصحيحين ان يوم القيامة كل الخلق حملوه من النبي، فهو بيقرر حديث صحيح متفق على صحته، وما لم حديث هو ده اكبر حديث الشرك، لان الوزن لا يكون الا بالله، هما بيقولوا كده قواعد عملوه. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي اللي هو يوم القيامة. يا أكرم الخلق إنسان وجنا وملكا عطاء وطبعا وقدرا، ما لمن ألوذ به أي ليس لي أحد من الخلق الذي ليس سواك أي غيرك عند حلول أي نزول الحادث الأمر الحاصل بعد أن لم يكن ناقصا لا تأتيه من لا بغض العامي الشاغل لجميع الخلق اللي هو يوم القيامة. وكل الأنبياء يقولوا نفسي نفسي إلا هو يقول أمتي وأمتي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله ربنا جعلنا من أمتها. ولم يضيق رسول الله جاه كبير. إذا الكريم تحلى باسم منتقم، في روايات تحلى وروايات تجلى، وأنا رأيي تبقى تجلى أحلى لأن الانتقام يوافق الجلال، فرواية تجلى أحلى. ده على حسب استفسار سنة اللغة العربية، لكن هي ربما إذا تحلى برضه له وقت يعني. ولم يضيق رسول الله جاه كبير إلى الكريم. هنا الرواية اللي عندي تحلى باسم مستقني، لأن في رواية تحلى بفعل، في رواية تجلى. ولم يضيق من الضيق رسول الله منادى، محذوف حرف النداء زي يوسف أعرض عن لغته منادى محذوف حرف النداء. جاه كبير أي منزلتك ورتبتك وعلو قدرك عند الله، كيف وأنت أكره الخلق على ربي وباب الله الذي لا يصل من يصل إليه إلا منه. إذا الكريم أي لا تعالى وهو مرفوع بفعل محذوف يفسر ما معلوم من قوله تعالى إذا السماء انشقت، يعني معنى إذا انشقت السماء انشقت تبقى السماء داعي مش هتبقى مبتدأ، لأن إذا صفر على جملة فعلية فتقول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان يدخل على جملة فعلية. طب والزمان تقول فاعل لفعل محذوف تقديره انشقت، معلوم من الفعل ده فاحنا بنقول إذا انشقت السماء انشقت، ما تقولش إذا السماء تقول السماء مبتدأ اكسبنا على الأزهرية فهمت بقى. يبقى هنا بيقول لك إيه إذا الكريم، إذا الكريم هنا فاعل يعني إذا تحلى الكريم تحليا باسم منتقم معناه كده يعني يبقى في فعل أو تجلى تحلى أو تجلى زي ما أنت تقدره بقى. أي الله تعالى والمرفوع بفعل المحذوف يفسره ما بعده كما في قوله تعالى إذا السماء انشقت، لأن إذا من دواخل الأفعال ما بتخشش على الجمل الإسمية بس تدخل على الجمل الفعلية. إذا وفي نسخة إذا تحلى للحال المهمله يتصرف، وفي نسخة الجيم أي ظهر في صفات الجلال والقهر باسم منتقم من العصاة، والإضافة بيانية لأن الاسم عند أهل الحق عين المسمى كما في سبح اسم ربك الأعلى. فإن قلنا ما بين النسختين فنرى، لأن إذا ظرف لما يتصرف من الزمان مضمن معنى الشرط، وإذ ظرف لما مضى منه مع أن المظروف واحد، فإذا المضي هو استقباله باعتبار تمديده منزلة الماضي لتحقق وقوعه كما في قوله تعالى وله ترى إذ المجرمون ما كسبوا شيئا من ربهم، يعني جايب لك إذ مستعملة وهي تفيد الماضي لأمر يحدث في الإيه؟ بالمستقبل بالآية يعني ولو ترى إذ المجرمون ما كسبوا. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم والمد برضه تعبهم قوي عن اللغة الارتكابية، يعني قبل ما تدي تقرا لازم تديهم حقنة قد إيه الزمان وإلا أنه هيقف. فأول ما تقوله الأول تقول له تعالى تدي له حقنة في إيريا تقول أنا عارف تريحت يعني الحقنة جابت من فوق طيب اسمع. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم، فإن من جودك أي من بعض جودك الدنيا والذرات الأخيرة. طب مش الدنيا دي مش من العوالم والأخيرة من العوالم؟ طب وخرجت العوالم إلا بالرحمة، يبقى لولا إرسال الرحمة هتفضل عالم. يبقى خروج العوالم الدنيا والآخرة والملك والملكوت والعرش والكرسي والجنة والنار والملائكة وكل حاجة من جود الناس، لولا ان هو راح للعوالم المعدومة ما خرج منها واضح. لكن لا هو محتاج ياخد الاول حقن وتمكين وتجيبه تدخله اكسجين وجاب تنفس صناعي عشان ايه؟ يسمع البيت ده وإلا يبقى مصيبة صوت. أنا مش عارف النبي قدر المصيبة. أنا مش عارف النبي قدر. هو تصور إن النبي ده بشر معتاد لا يزيد كده. لا، النبي ليس بشرا معتادا. النبي بشر لا كالبشر، بل ليس كمثله مخلوق، لا انس ولا جن ولا ملك. النبي اعلى مخلوق خلقه الله صلى الله عليه وسلم. فان من جودك الدنيا وضرتها اللي هي اخرك الاخره يعني، ومن علومك علم النوح والقلم. قالوا لي شوف شوف، خلى علم النبي قبل علم ربنا. فلا قدر النبي حق قدره ولا قدر الله حق قدره، وكأنه اعتبر أن علوم ربنا كلها هي علم الله والقدر، وربنا ما يعرفش الكلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وربنا سبحانه وتعالى علومه لا تنتهي. ما دونه في علم اللوح والقلم هو ما تعلقت به إرادته من معلوماته، أما ما لم تتعلق به الإرادة فهو سر مكنون لا يعلمه إلا هو. وعشان كده المدون هو ما تعلق بالإرادة من إبراز بعض المعلومات، فلم تتعلق الإرادة بإبراز كل المعلومات. ولما تعلقت الإرادة ببعض المعلومات القديمة أبرز بعضها ودونها باللوح والقلم ليطلع عليها الملائكة اللي هو تقام مدبرات أمر، عشان يدبروا أمر المملكة على وفق مراد الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فاق اللوح والقلم يوم المعراج، فصارت علوم اللوح والقلم بعض علوم النبي وليس كل علوم النبي، بالإضافة إلى أن الله لو تجلى على نبيه بكل معلوماته ما استوى مع الله، لأن النبي علمه مكتسب من الله، أما الله علم ذاتي لا يسبقه جهل، فلا يستوي المخلوق مع الخالق أبدا. حتى لو فرض جدلا إن ربنا تجلى على نبيه فأعلمه عن كل معلوماته، يبقى برضو النبي لا يستوي مع الله، لأن النبي يحتاج لمن يعلمه فافتقر. والله سبحانه وتعالى في علمه علم ذاتي لا يفتقر لأحد يعلمه، لكن هم لا عارفوا الله ولا عارفوا رسول الله، فضيقوا العلم واعتبروا أن علم الله والقلم هو كل معلومات الله، ثم بعد ذلك ضيقوا علم النبي وكيف يطلع على كل معلومات الله. كذا هكذا يكون استوى مع الله، فلم يعرف الفرق بين العلم إذا تجلى الله لعلمه على مخلوق أنه ما زال مخلوقا لأنه يسبقه جهل، وأنه كان مكتسبا، وأن علم الله علم ذاتي ولا يسبقه جهل وعلم كشفي وعلم قديم. طبعا ذاتي يعني قديم، هذه ما وانت إنجليزي هو علم ذاتي يعني علم قديم، لأن الذات قديمة. والنبي حادث مخلوق، فازاي هيستويان؟ عشان تعرف ان اللي ما يعرفش النبي كويس ما يعرفش ربنا كويس. يعرف دي كويس، طالما ما يعرفوش النبي كويس يبقى مش عارفين ربنا كويس، طالما ما قدر الرسول حق قدره يبقى ما قدر الله حق قدره. فربنا حرمهم بسبب شؤمهم مع النبي من انهم يقدروا لحق قدره، فجتموه واعتقدوا فيه الحركة والنزول الحسي والجلوس والاعتماد على العرش والمفت في حيز وبجهة، وحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الفكر السقيم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلزل عظمت. حسن الظن بالله، ولأن المؤمن لابد أن يموت على حسن الظن بالله، وربنا ما يخيبش ظن المؤمن. يا نفس لا تقنطي من زلزل عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمن. يا نفس لا تقنطي من قنط من الشيء يأسى من أجل زلة عظمت، يعني كانت من كبائر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعلل النهي ليه؟ إن الكبائر جمع كثيرة، في الغفران أي في رحمة الله كلمة، لما ربنا يمحوها هيمحو الكبير والصغير، ففي النحو حاجة واحدة. فإن مش هتعرضهم على الله يعني، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يجي يعفو العفو بتاعه مش متخصص في الصغائر بس، ربنا سبحانه وتعالى عفو واسع واسع كريم، زي ما يعفو الصغيرة الكبيرة أسهل. ده مش كده وبس، ده ممكن يبدلها حسنات. واخد بالك؟ إن الكبائر في الغفران كلمني. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الاتيان والقسم. يعني المعصية الصغيرة تحتاج رحمة على أدب، والمعصية الكبيرة تأخذ رحمة كبيرة. وفي الآخر أنا أطلع زي ليه؟ كل ده من فرق خمس نظام من ده. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الاتيان والقسم. أي على قدرها قلة وكثرة، كبرا وزبرا. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرجي. والرجاء في الله والعفو والغفران غير منعكس، يعني غير مبدل، يعني ما تخليه الظن الكويس فيك يا ربي تعكس. حسن الظن بالله شيء مطلوب يا رب، ما تعكسوش يا رب، ما تخيبش الظن. واجعل حسابي يعني ما حسبته من عفوك غير منخرجي، يعني غير متخلف، لان انا حسبت انك انت هتغفر لي ان شاء الله بحب النبي ومشي للنبي وبتعلقي بالصالحين وبندمي على ما فات. فانا ظني فيك يا رب واحسابي كده، حسبت الحكايه وصفتها كده، لازم ان شاء الله هتعديها على خير. فايه؟ فرجع حسابي غير متخلي، يعني ما حسبته منك غير متخلف، متخلف يعني متخلف. واطلب بعبدك في الدارين ان له صبرا مدى تدعوه احواله ينهزني. واطلب يعني اعطف وارفق بعبدك، في التفات من التكلم الى الغيب، زي مثلا بيقول الهي عبدك العاصي اتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك، فان تغفر فانت لذاك اهل وان تصر فمن يرحم سواك. في الدارين يعني دار الدنيا والاخره، ان استئناف وتعليم له صبرا من كظم غيظ واحتمال الاذى وغير ذلك. متى تدعو الاهوال؟ يعني اول ما يتعرض للاهوال ينهزم على طول، ما له صبر خالص. ده هلوع، ان الاستئناف ولله هلوع، اذا مسه الشر جزوع، واذا مسه الخير منوع. ده انا غلبان خالص، فهم؟ ضعيف خالص. نقول مسكين احسن، لان الغلبان الشيطان، والمؤمن مسكين. فالواحد يقول مسكين ما يقولش غلبان، الغلبان ده كارث الشيطان. انما المسلم يقول انا مسكين وسط رقاب المساكين. واذن لصحب صلاه منك دائمه على النبي بمنهزم ومنسجم، واذن من الاذن بشيء لصحب متعلق باذن، وهي مخصص الصحب وجماعات جماعات بيان جماعات السحاب والغيم. صلاه رحمة منك يا الله دائمة يعني مستمرة على مر الأسبوع على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمنهزم ومنسجم، بنزول مطر منسجم. ومنهزم يعني بمطر، ومنسجم يعني كثير سائل بكثرة. ما رنحت عدلات الباني لقصبا وأطراب العيسى حال العيسى بالنظم. ماء منظرية ورنحت يعني ميلت عذبات شجر ألبان أغصاني مسترخية، ريح طبعا وهي الريح التي تأتي من قبل المشرق. وأطرب رنحت واضطرب خفة اعتبر العيسى، يعني ده جمع أعيس وعيساء وهي إبل، حال العيسى أي سائق الإبل المغني. عارف أنت كان زمان الإبل لما تمشي يبقى ليها حادي كده، حادي يعني يغني لها بنغم معين، يقوم نغمه يحدد سرعته، عايزها تسرع يقوم يعمل نغم سريع، يقول فايز ايه؟ تجري، عايز يبطل شويه يفرغل يقوم ايه؟ يخلي النغم مطير، يقوم هي تمشي مطير. عشان كده كان احد الحداة ايام النبي في ايه؟ اسمه انجاشا، كان يحمل الجبل وكانت ايه؟ النساء راكبين، فخدوا الجلاله بقى وقعد بقى ابتدى ايه؟ يحدو بسرعة والإبل هتتهز، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا جسد رفقا بالقوارير، يعني النساء اللي راكبين فوق لو وقعوا هيبقوا زي الجزاز هيتكسروا رفقا بالقوارير. يبقى الحال ده اللي هو ايه يعني يغني للابل ما رنحت على ذات فمه طبعا واطرب العيد حال العيد من نغم. يعني كل مسافر كل مسافر ماشي وكل مغني بيغني وكل ما ريح تضرب كرر الصلاة على النبي ولا ما حدث ذلك. وقد تم هذا الكتاب والحمد لله. هنا انتهت البرهة ولكن بعض الناس الطيبين كده اضافوا ليها شوية ابيات اخيرا اللي احنا ايه متعودين نقراها. قدمنا القصيدة اللي احنا قدمناها عشان فيها ابيات زيادة على كده هي اصلا لحد 160 هي القصيده اصلا 160 دي اللي هو كيف نرى انحت على باب الجنة ليه طبعا واطلع عيسى حاج عيسى اللي نرى كده قصه البورده بتاعت القصيده. بعد كده بعض الصالحين اضافوا هذه الابيات الختاميه فيها قالوا فيها ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم والال والصحب ثم التابعين فهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الهي لكل المسلمين بما يتوه في المسجد الاقصى وفي الحرم لله من بيته في طيبه الحرم معروف المدينه حرم واسمه قسم من اعظم القسم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى يعني بيحسب وطاء يا دين كان يقسم دين فاقسم به اذا كان اقسم بالبلد الذي ولد فيها من قبل انه ولد فيها واقسم بالعرض الذي ولد فيه فقال والعرض ان الانسان لفي خسر واقسم بكل شيء متعلق به وقال والضحى هو وضع النبي والليل اذا سجى هو شعر النبي يعني كثير واقسم بعمره ولا عمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون فاقسم به كله صلى الله عليه وسلم والنجم اذا هوى الواو دي واو ايه القدر والنجم هو النبي نجم الهدايه فالادله كثيره يعني. وهذه برده المختار قد ختمت والحمد لله في بدن وفي ختم ابياتها قد اتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم وفهمها لوهبيه يا واسع الكرم يا رب العالمين خلصهم مما هم فيه من عقول فاسده تجاه هذا النبي وتجاه المسلمين وتجاه رب العالمين اعدهم للمسلمين عودا حميدا يا رب العالمين ندعو لهم وندعو لانفسنا من كمال الخير والسلامه في الدنيا والاخره. نحن لا نكرههم والله لا نكرههم وان خالفناهم نحن نكره الفكر السقيم وليس اشخاصهم بل نتمنى لاشخاصهم ما نتمنى لانفسنا والله ما نتمنى لانفسنا. نقول ذلك لا تمثيلا يعلم الله ولو شق قلبي اتمنى لكل مسلم ما اتمنى لنفسي ولو خالفني في الله ولو خالفني في الله لان دي امه كلها واحده المسيء فيها محمول مع الصالح وكلنا بنشفع في بعضنا البعض وهم فعلوا ذلك الا على ضعف في عقولهم انهم يدافعوا عن الدين ولانهم فهموا الدين بطريقه عقيمه فارادوا ان يدافعوا على هذا الفهم وليس عن الدين المفهوم بالطريقه الصحيحه. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يدخل الدين والايمان بحلاوته في قلوبهم مره اخرى وان يعيدهم الى صفوف المسلمين ليحسنوا الظن بالمسلمين وندعو لهم ولنا ولسائر المسلمين بتمام العافيه في الدين والدنيا والاخره. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ايوه طب هو ربنا اعلم نبيل عن كل شيء تجلى ليه كل شيء ما عرف في الحديث اهو طب افهم بقى معنى الايه بتقول ايه عشان تفهم معناها قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله يعني الا ان يشاء الله ان يملكني وقد ملكني واضح خلاص يعني أنا لا أملك لنفسي بذاتي بل أملك بمشيئة الله. يبقى هو نفسي الملكية الذاتية، ولكن قد تم ملكه الله وكان فضل الله عليك عظيما. يبقى هذه حجة بلاي إلا أن يشاء الله. ولو كنت أعلم الغيب بذاتي ما مسني السوء، ولكن أنا لا أعلمه إلا لله. فالنبي لا يعلم بذاته، ومن قال أن النبي يعلم بذاته لم يقل أحد ذلك من جميع المسلمين، بل النبي يعلم بالله بعلم الله هو الذي يعلمه. واضح؟ وعشان كده وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. أي ما كنت تدري بذاتك إلا أننا أدريناك بالوحي. هذه معنى كده عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى الرسول وقد ارتضاه الرسول. يبقى يعلمه ربنا. واضح الآية واضحة لو نفهمها الآية سهلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.